فضلا عن كونه يفهم غير المراد منه. فمثلا الذي لا يعرف معنى المحروم نعم في قوله تعالى الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ما يعرف ايش معنى محروم، هذا لا يستطيع أن يبني عليه حكم. وإن فهم منه خلاف المراد وخلاف المقصود استنبط منه حكما تبعا لفهم الخاطئ، فيكون أيضا ما بني عليه خطأ. نعم أحسن الله إليك. وهذا كثير في الألفاظ التي تختلف فيها الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية. نعم أحسن الله إليك. إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يكثر عند اختلاف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية. مثل محروم في عرف الناس الآن، المحروم الذي عنده الأموال الطائلة في البنوك لكنه لا يستفيد منها، هذا يسمونه محروم. نعم وفي العرف الشرعي هو الفقير المحتاج لكنه لا يسأل، يتعفف عن السؤال فيحرم من الصدقة لأن كونه لا يفطن له ولا يتعرضه. فالذي يمشي على الحقيقة العرفية يقول هؤلاء التجار الذين لا ينفقون على أنفسهم مصرف لهم من الزكاة. نعم مثله المقصود أنه لو مشى على الحقيقة العرفية قال به تصرف الزكاة لمثل هؤلاء، وهم في عرف الشرع أغنياء لا يجوز أن تصرفهم الزكاة بحال. نعم أحسن الله إليك. وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغتهم وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له لكنه لا يترك حتى يشتد ويقذف الزبد، يكون هناك احتمال الإسكار لا. فالذي يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له يقول النبيذ حلال، ثم إذا وجد هذا اللفظ صدر له هذا الحكم اختلط الأمر بين النبيذ الذي يسكر والنبيذ الذي لا يسكر. نعم اتحاد اللفظ. نعم الله أحسنك. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة. العنب أحسن الله عليك. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة. وإن نعم منهم من يقصر كالحنفية حقيقة الخمر في عصير العنب، وما عداه لا يسمى خمر لغة، وإن كان يشمله التحريم لوجود العلة التي هي الإسكار، لكن من يقول أن الخمر ما خامر العقل وغطاه من أي أصل كان هذه حقيقته لغة وشرعا، وحرمت الخمر بالمدينة وليس فيها إلا خمر البسر لا يوجد خمر العنب، فدخولها في الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قطعي. نعم الله يسلمك. فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل هذه حقيقة الحبل